في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. إني ومن أحرم الحجيج له وموقف الهدي بعد والبدني والبيت ذي الأبطح العتيق وما جلل من حر عصب ذي اليمني والأشعث الطائف المهل وما بين الصفا والمقام والركن وزمزم والجمار إذ رميت والجمرتين اللتين بالبطن وما أقر الظباء بالبيت والورق إذا ما دعت على فنني ما خنت عهد القتول إذ شحطت ولو أتوها به لتصرمني يا عبد لا أقذفا بداهية منكم ولم آتها ولم أخني لا يكن البخل لي وجودكم يوما لغيري وأنتم شجني ما كانت الدار بالتلاع ولا الأجراع لولا القتول من وطني يا قومي حب القتول أجردني وتاركي هائما بلا دمني قد خط في الزبر فاطلبوا بدمي من لم يقتني يوما ولم يدني علقتها ناشئا وعلقت رجلا غيري غض الشباب كالغصن وعلقتني أخرى وعلقها ناش يصيد القلوب كالشطن فالشكل منها الغداة مختلف ذاك طلاب الضلال والفتن قد قلت لما سمعت أمرهم يا ربي قد شفني وأحزنني إليك أشكو الذي أصبت به لتدرك التبل لي وتنصرني أنكرتني اليوم بعد معرفتي وبعد جري إليكم رسني ومجلسي ليلة الخميس لدى الخيمات بين التلاع والحصن وليلة السبت إذ رأيت لنا بالود والدمع منك في سنني آثرت غيري علي ظالمة الله بيني وبينكم سكني أبعدني الله إذ منحتكم ودي وأصفيتكم وأسحقني حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.